بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باقي متبعين البدعة، يعني العنوان ديال الكتاب البدعة وأثرها السيء في الأمة. سجلنا الشريط الأول والثاني والثالث، وهذا هو الرابع. قال التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله إتماما لهذا العنوان الذي هو الفصل الرابع، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، هذا هو إتمام دياله. قال التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. كل قوم أو طائفة أو رجل دار البدعة في الدين ديالو كثر السنة اللي غتكون في ذاك الموضع. والبدعة والسنة لا يجتمعان أبدا، كما أن الكفر والإيمان لا يجتمعان. جيم البدعة سبب الهلاك، اللي بغى يتهلك في دينه يعمل بما لم يشرعه الله، يعمل بدعة. والبدعة أشد من الزنا ومن شرب الخمر ومن النميمة ومن الغيبة ومن كل مصائب، لأن البدعة تشريع ومزاحمة الله ورسوله في التشريع. فويل للمبتدعة حيثما حلوا وارتحلوا، وويل لهم في قبورهم، وويل لهم في المحشر، وويل لهم عند حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يطردون ولا يشربون. جزاء بدعتهم الشنيعة التي تدفع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك، لأنها تقود إلى ترك السنة، وفي ذلك ضلال البعير. البدعة كتبترك السنة، إلى تركت السنة أنت في الضلال البعير. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إلى تركت السنة ديال النبي ديالكم ضلوا، يعني تخرجوا عن الطريق المستقيم. احنا وقفنا في الأسبوع الماضي: وإذا ضلت الأمة هلكت. الناس اللي تيموتوا في البراري وفي الغابات سميتو ضلوا عن الطريق، جلاء يبقى في المحتى يبس بالعطش اللي يبس بالزميت. لذلك قال عبد الله بن مسعود لتلك الحلق: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. يا أمة محمد حتى تفعل الهلك تياب ديال اللي بقية جديدة والأواني ديال المدل ما تعرفت شيء، انتو ما كدير البداء. وفهموا هذا الصحابي له اعتبار، هذا الفهم ديال هذا الصحابي الجليل له واحد الاعتبار كبير خاص يظهر من سياق الأثار. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه من الأشعريين من اليمن رضي الله عنه لم ينكر عليهم انتظار رأي أوامر عبد الله بن مسعود. صحابيا بجوج، ولكن كل واحد يحترم اللي فوق منه علما. ها هو أبو الحسن صحابي وابن مسعود صحابي، ما غيش عليهم تيشوف الرأي ديال ابن مسعود أجيبون. وهذا الموقف ليس محاباة أو مجاملة لابن أمي عبد لابن أمي عبد وابن مسعود، ماشي مجاملة ولا محابة، لا، بل رضي الله رضي أبو موسى لنفسه مرتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الأثر دلالة على الصحابة جميعهم على هذا الإنكار، كلهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احتج على الحلق. الحلق جمعوا حلقتين، حلقة هنا الحلقة هي الحلقة هي كما كيديروا بعض الناس الآن في الضحى، أربعة ديال الحلق ولا خمسة، كل واحد شد واحد سبعة يلعب بهم، ثم قرأوا لي إلى في قريش إلى قلوا عبد رب الناس هذه 40 سنة ما تعدوش لي إلى في قريش، ولا في قريش حاطين الدراري ديال ديال ديال ديال التحضير الاول كاع مازال تيربعوا الحلق جمعوا حلقه، لان الصحابه رضي الله عنهم متوافرون في القتال. جيما للبدعه، البدعه بريد الكفر، ساعي بريد الكفر، اذا ما كانش الكفر الحقيقي يكون كفر نعمه ديال هذه السنه العظيمه التي إذا حرمها الإنسان حرم ثواب السنة، لأن المبتدع نصب نفسه مشرعا، نصب نفسه مشرعا. ولله مشرعا ولله ندا، معناها سيمثل الإلهية حتى هو، لكن كي درتوها شغل انت ولا فين تشرعوا ولا راه تعالى شيخ طريقة، أنا ثقة أنا في جاني الخنفوس وأنا برقاوي وأنا كذا وهذا عليوي وهذا كرزافي وهذا فيه ما بقاش مشرع واحد ولا عشر عشوة 30 200 مشرع في القاهرة، 200 طريقة صوفية في القاهرة، إذا المعتاد 200 مشرع تزاحم الله والرسول في الشريعة. فاستدرك على أحكام الحاكمين، إيش معنى استدراك؟ هذه زيد هذا السكي هذا هذه زيدوا هاد الرمز ديالنا في الدين الاسلامي نسيتيها الله نساها النبي ديالك ولا نساها النبي ما تعرفش كاع واش كاين الثواب ديال هاد الامورات حنا درناها. نتا يا النبي يعني تيقول صاحب الطريقه وصاحب البدعه نتا كاع ما عرفتيش بان لا اله الا الله خلف الميت مزيانه، فحنا عرفناها وحنا فينا الرحمه اكثر منك المؤمنين، شوف بغينا يرحمهم الله نتا كاع ما تقول لهمش لا اله الا الله وما كتقرا عليهمش القران، هي الدعوة أنهم أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. والله تعالى ضرب هذا الشيخ ذاك على أحكام الحاكمين، تيسبرك على الله والرسول واش بقى يا عباد الله شي قلة الحياة من اللي تيقول الله والرسول أنتم كاع ما عرفتوا هذه. هذا لولا أن الله تعالى يؤخر العذاب إلى يوم القيامة قد يخف به الأرض، ولكن والعذاب الآخرة تشد وابقى. وظن أنه على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إحنا الطرق الصوفية عندنا طريقة أحسن من ديال النبي، ديال النبي ما فيهاش من يستغفر الله، ما فيهاش لا إله إلا الله، ما فيهاش الفاتح لما أغلق، ما فيهاش وأهلي قصر لكم أنتم غشكم، ما وريكمش كلشي اللي تنوريكم حنا الصوفيه. لذلك اللي وقر صاحب البدعه ولا بس ليه يديه ولا احترمه ولا سميته راه هز الشقر وتيهدم في الاسلام. من وقر صاحب بدعته فقد اعن على هدم الاسلام. وباش تيهدم في الاسلام؟ اجي ولا واحد الدار دابا مبنيه بالطوبيه ولا بالحجر اللي جاي يحيد وحده غادي تهدم ولا ما تهدمش؟ والصوفي اللي جاي يحيد واحد السنة هتبقى في سنة؟ البدعة تفتح باب الخلاف على مصراعيه، البدعة كتفتحنا باب الخلاف على مصراعيه بين الناس، وهو باب ضلالة، وذاك الباب هو الباب الضلال والخروج عن الطريق المستقيم والانحراف. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. شيخ الطريقة مات والفائدة والأرباح الخسارة اللي كتضربوه هو من الفقراء ديالو اللي وريهم ذاك المصيبة كتجيه الأوزار. صاحب البدعة وختان وهذوك اللي علم ليهم البدعة وما شافوش هي ومات يعملوا بها، لا ينقص من أوزارهم شيء، لأن الدال على الشر كفاعله كما أن الدال على الخير كفاعله. فصاحب السنة فعل خيرا وصاحب البدعة فعل شرا. التقليل من شأن البدع يقود إلى الفسوق والعصيان. لكي يقلل من شأن البدع وما ما انتهاش فيها كاع، صلي كيف ما لقيتي والبدعة وديرها وسميتو مالو، كيقودك إلى الفسوق والعصيان. ألم ترى أن هؤلاء النفر أصبحوا في صفوف الخوارج، هذوك اللي لقاهم بن مسعود داروا حلاق يقولوا كبروا هللوا، كانوا من الخوارج الذين يقاتلوا المسلمين في النهروان. النهروان يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم بقيادة أمير المؤمنين رضي الله عنه الذي استأصل شفتهم، يعني علي، في ذلك اليوم المشهود. قال أحد العلماء المسلمين الأوائل، لأن الأولين ما خلوا الأخرين ما يقولوا، كذلك المنهج ديال السلف ما خلوا الأولين الأخرين ما يقولوا، يعني لا نستطيع أن نفهم الإسلام الذي فهمه السلف الصالح، ومن فهم فهما آخر فهو ضال، اللي فهم شي فهم آخر أهضر. شكون هذا العالم؟ هذا هو الحسن بن علي البربهاري اللي سيدرس لكم، أستاذ أيوبي من أصحاب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله. أشقل هو البربهاري، واحذر صغار المحدثات، احذر وخاف واحتاط من الصغار ديال البدع، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبار. وقلت لكم مرارا بأن البدعة الصغيرة تكبر بواحد من أربعة أشياء. إذا عملت البدعة الصغيرة رسل قدا، إذا عملت الصغيرة في مسجد الله في المكان الذي يجب أن لا يقال فيه إلا قال الله قال رسول الله، وجنتا لديرنا في البدعة. إذا فعلت البدعة في المسجد صارت كبيرة ولو كانت صغيرة، لأن كل واحد بدأ الخبر بهذه البدعة، أو تكون في مجامع كبيرة هي صارت بدعة كبيرة، أو تكون من المقتدى به أستاذ عالم شيخ ودرع. شفنا العلماء العالم درع صافي ولات كبيرة. المسألة الرابعة الإصرار عليها، دير واحد البدعة دابا ودير واحد غدا وسميتو عام واحد، دير كالهيدي 365 ضربات 50 سنة فيضان تغرق. إلا جات 365 في العام غير في البدع، خلي المعاصي الأخرين وضربات 50 سنة ولا 60 ولا 70، غادي يجيك الغرق الفيضان ديال اليابان. والحسنات وين كانت كثيرة لا تغطي الشرك والبدع، عندك تغطر مع راسك، ولو عندك الملايير بالحسنات ما تغطيك البدع والشرك، عملك كله باء من صورة. أما الشرك فيحبط جميع الأعمال، أما البدع ففي الخلاف واش لما واش غير ذاك البدع اللي كيدير ولا جميع الأعمال ديالو. على كل حال خطر عظيم، مهم أن الحسنات لا تمحو الشرك والبدعة. ما كاين كل الاوساخ يمكن تغسل، لا ما غسلناش بالصابون نغسلو بالتيد ولا اريل ولا المازوت ولا، على كل حال نشوفه ما عدا الشرك والبدع لا يغسلها الا نوع واحد من من من التنظيف، ما هو التوبة الجرفة الكبيرة التي لا تترك سيئات. ما دام الانسان ما تاب شيء راع الحسنات ديالو ما تغطيش البدعة والشرك. هالمولود جاي لجان كرطيف من برا على حسب المولود وتكرمه، راك كرمتي المبتدئ، راك عصيت الله تعالى احسنت. وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الأمة، كل بدعة احدثت جديدة في هذه الأمة كان أولها صغيرة، تكون صغيرة يشبه الحق. دابا واش تسحاب نتوما تيجيب البدعة مول البدعة يقولك هل البدعة خذها؟ لا، اللي بغى يجيب الفلوس اللي بغى يزور الفلوس فيحاول تكون بحال الأصلية، يعني ما يعرفها إلا المهارة، أصحاب البنوك هم اللي يعرفوا الفلوس مزورة واللي ما مزورة شيء. أما أيها الناس ما عندهم ما يعرف. وش أصحاب قاعد يجي يحترق يقول أيها الناس أنا مبتدي عايزين لكم البدعة ما يسمع له أحد. ولكن تقول لي ماذا الطريق مقطع ومختصر الجنة ونيشان على كل حال. فاغتر بذلك من دخل فيها شافوها صغيرة وكتشبحها وتغتروا ودخلوا فيها ثم لم يستطع الخروج منها. لما يدخل فيها ما قد شيء خرج منها لأن كان الشياطين داخل الجماعة اللي كيزينوها. إلا مشاو شي جماعة تضربوا الكليبرة ديال مليون ما عمرك تسمع الحق أبدا ودنيك مصمكين صافي يضربوا الكليبرة مليون صافي مشيتي بحالة حتى يبداو يقبلوا المتناقضات والمستحيلات. لقيت واحد البيات خمين البيات ديال الناس السبت الفايته بلا غدا 8 ايام قال كاسيدي مشاو شي جماعه لقاو شي ناس في الباديه كيهضروا معاهم جا واحد الطير كبير لا يعرف وقلتو تيسمعو تيسمعو تيسمع حتى انتهى البيان وطار. واش هادو عقول؟ ناس تلقى واحد من الحمار تي يذكروا فيه الداعية وما تدوا منه ولو شافوا الحمار راه تيبكي. هذا يمكن متناقضات المستحيلات. خاص كنا كنديروا البيان حدا النعاس قالك النعاس يديروها وردوا ودني تيسمعوا قالوا ايشان هذه متناقضات والسخفات. الى وصلت لهذه الدرجه ما بقاش يعرف لا حق ولا باطل. الإنسان ما بقاش يعرف التمرة من الجمرة نهائيا. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. واش حال دخل الحمام بحال خروجو؟ لا الدوك وتردوك ليباري وبنجوك وسميتو إلى آخره. عندك ديك هادك هادوك عندك هادوك متشتي هادوك تيسبو هادوك تيديو هادوك تيفعلو صافي والذي كتبغض المؤمنين يعني اللي قال الحق متشدد. فعظمت وصارت دينا يدان به وعظمت هذه البدعة وصارت الدين الناس كي تعبدوا به الله. فخالف الصراط المستقيم وهذا خلف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله هذا البربهاري يقول رحمه الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خسرت بركم شباب. كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن عندك تبعو في مرة ولا تدخل لنا في شيء منه حتى تسأل وتنظر حتى تسأل أهل العلم وتنظر. ماشي غير قال الكسافي كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ما تضرب شاي ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل ذاك لما فيه أحد من أصحاب النبي؟ هذا الشيء اللي قالك هذا شوف واش قالوا شي واحد أصحاب النبي ولا لا شوف واش الصحابة ضربوا كوفيان ولا لا والبندير شوف واش الصحابة ولا وهداوا البطانية والنية وتجلوا وخلوا وليداتهم ضايعين شوف ولا غير العينين ها كاين عين في العقل وكاين عين ديال الراس العينين ديال الراس راه كاين عند جميع الحيوانات. او احد من العلماء العلماء الربانيين واش عملوا هادشي ولا لا؟ فاذا اصبت فيه اثرا عنهم فتمسك به. لقيت الاثار ديال الصحابه والعلماء المهتدين الربانيين تمسك به فانه حق ولا تجاوزه لشيء وعندك صافي شد في هذا الشيء وما تزوجش ولا تختار عليه شيئا لا تختار على الحق وعلى كلام الله وعلى كلام الرسول شيئا ابدا. اذا قالك على انت اعلم من فلان قل له واش فلان اعلم من فلان اللي قبل منه تعجزه ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. انما الاعمال الصالحه بالنيات الصالحه اعمال صالحه تكون في النيه الصالحه. اما لو كانت الاعمال صالحه والنيه فاسده فالنيه الفاسده لا تصلح العمل الصالح. العمل الصالح والنيه فاسده معناه لم يكن خالصا لوجه الله. والنية الصالحة لا تحل الحرام، والنية الحسنة لا تجعل الباطل حقا. ايوا النية مسكينة، نخلي انما نعمل في النيات، انما نعمل في العلم، ولا تسمع انما نعمل في العلم واتباع الرسول واتباع الحق والصراط المستقيم، ولا تسمع راه العالم من بني اسرائيل عبد 60 سنة وشاف الدنيا حضر الرمز ديالنا وكذا، قال نهبط على كل حال، تلقى شي مرأة يهضر معايا وتهضر معايا وتهضر معايا وتهضر معايا، وعابد ما عندوش علم وقعها فوزنت الدنيا وحدة مع العمل 60 سنة فغلبت الدنيا وحدة. علاش؟ لأن ما عندوش علم، ما تعرفش، لأن النية وحدها لا تكفي لصحيح الفعل. يا عباد الله، النية وحدها ما تكونش وحدها تكفي لصحيح الفعل، ما يمكنش. فلا بد أن ينضم إليها التقيد بالشرع، النية ولكن تقيد بالشرع. زيادة الخير ليست خيرا، زيادة الخير في الدين ليست خيرا بل شرا، لأن زيادة في الخير شر. إلا جنالك واحد الكرة فوق الراس ديالك دابا زعما أنت كامل مزيان، جنالك واحد الكرة شقناها لك الشاليمو ولا نخيطوها تما، تولي رجل جميل ولا قبيح، ودير اللي بغا يزيد فيه يزيد. قول تعالى بغير اللي جاي يزيد، اللي جاي يزيد، اللي جاي ينقص، اللي جاي يزيد. وهذا امر مشاهد في كل شيء، هذا امر مشاهد. الحاجه اللي كملات اذا زدتي فيها اش تكون؟ تكون فاسده ولا ناقصه. فان الامر اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، كل شيء اذا زاد عن حده، اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. زادت السنه عن حدها صارت بدعه، حد الذكر مشروع. جاءوا الناس داروا حلقه لا اله الا الله لا اله الا الله بلسان واحد، صارت بدعه مع ان الذكر مشروع. وهذه البدعه تسمى بدعات اضافيه، لان الاصل موجود والصفه غير موجوده، بدعه. فالشجاعه شجاعه، شجاع إذا زادت أصبحت تهورا. الشجاعة إذا زادت عند حتى تسمى تهور، وإذا نقصت صارت جبنا. الشجاعة تكون في الوسط، والكرم إذا زاد عن حدوده أضحى إسرافا وتبذيرا. وجدت اللي كريم ولكن جاوا أربعة ديال الضيف ولا خمسة وتحتيهم أربعة النعاج، هذا إسراف ولا إكرام؟ إسراف. وإذا قل أنت بخلا وتقتيرا، وإلى قل عوصاني ما كرمتيش الضيف ديالي، صار بخلا وتقتيرا. إذا فخير الأمور أوساطها، وتتعرفوا العقد اللي كيدير العائلات في الوسط، شكون الحاجة اللي غالية في ذاك العقد؟ اللي في الوسط، اللي في النص بالضبط، اللي على النحر، هذيك اللبنة ولا ذيك هي اللي غالية، الوسط. خير الأمور أوساطها. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس بدعا من الصحابة، ماشي هو الأول المنكر للبدع، ماشي غير هو الأول اللي ينكر البدع. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة إنكارا للبدع وهجرا للمبتدئين. ما يهدرش مع المبتدئ، حنا يمكن استغفر الله شان واحد دابا يمكن يرحب بالمبتدئ عند حفظ شهور يلقى واحد خوه كاع السلام عليكم السلام شكرا لا باس الله منك السلام. فقد سمع رجلا عطيسا فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وشوف شوف الناس اللي بغاو يحتفظوا على الأصل العطساش فيها الحمد لله، وهذا زاد فيها والصلاة والسلام على رسول الله. وين قلت يا شي مبتدئ؟ قال لي تذكرهم في انت، ولكن الصلاة والسلام على رسول الله في محلها. فقال له يا هذا ما هذا؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماشي هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا إذا عطسنا نقول الحمد لله. أنت تقول الصلاة والسلام على رسول الله؟ بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل ليصلي على رسول الله. مع أن صدق على النبي فيها ثواب، ولكن مش موضع هذا. والحكيم والسني والمسلم الحقيقي والعاقل والذي يميز بين السنة والبدعة والحق الباطل والذي يضع الأشياء في محلها. وكذلك فعل التابعون، تابعون لأصحاب رسول الله. ففي هذا الباب ما ورد عن سعيد بن المسيب اللي 50 عام ما فتت كبيرت الإحرام، 50 عام ما فتت كبيرت الإحرام، و30 عام ما سبقوش المسيب. هذا الناس اللي رقبوه ماشي هو يقول للناس. وكذلك فعل التابعون. ففي هذا الباب ما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر نفلا، يصلي بعد أنا أكثر من ركعتين، صلى الفجر صلى 4 ولا 6، يكثر فيهما الركوع والسجود فنهى فقال قل هذا ليش نسوي أش قال له هذا المبتدع هذا يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ شوف أجوبة ديال المبتدعين، قال له واش الله يعذبني على الصلاة؟ شوف الجواب العام تدير، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة ماشي على الصلاة. نهاك النبي فاق لما تصلي شي بعد ما طلع الفجر لا تعذب انت كتصلي 6 ولا 4، اذا انت مبتدع. قلت هذه الاثار تضمنت فوائد طيبة ودونك اياها. قال كان الاثار اللي ذكرنا فيها فوائد كثيرة، ايوا اسمع عليها استمع عليها. اولا رد الصحابة على كل من خلف السنة الصحيحة، الصحابة يرد على كل واحد اللي خلف السنة، وربما اغلبوا في الرد، ربما يقسوا عليه شوية حتى لو على ابائهم وابنائهم وخطبتهم وولادهم. احنا عندنا المحادثات بزاف وعندنا المجاملات وعندنا ماشي غير المجاملات سميتها مداهنة. ثانيا البدعة التركية ضلالة، لأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة فعلية وبدعة تركية. فأتي شيء لم يفعل ولم يمر به فهذه بدعة فعلية نفسها تركية، فعلنا بشي حاجة وتركتيه انت. وكذلك السنة فعلية وتركية، وهي أعمال قام الدليل عليها، إلا أنه تقصد تركها في تدينا. أعمال قام الدليل عليها إلا أنه تقصد بها مولاها تدينا أو شبه تدين في المتصوفة عندما تركوا الزواج اختصوا. مع الصوفية تركوا الزواج واختاروا ما بقاش يتزوجوا، ما بقت عندهم شهوة. والحمد لله رب العالمين.